Book 2 84 84 الماضي 4 verlede tyd 4 يقرأ lees لقد قرأت للتو ek het gelees لقد قرأت كل الرواية. Ek het die hele boek gelees. يفهم. Verstaan. لقد فهمت للتو. Ek het verstaan. لقد فهمت كل النص. Ek het die hele teks verstaan. يجيب. Antwoord. لقد أجبت للتو. Ek het geantwoord. لقد أجبت على كل الأسئلة. Ek het alle vrae beantwoord. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Ek weet dit. Ek het dit geweet. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Ek skryf, ek het dit geskryf. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Ek hoor dit, ek het dit gehoor. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Ek haal dit, ek het dit gehaal. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Ek bring dit, ek het dit gebring. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Ek koop dit, ek het dit gekoop. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Ek verwag dit, ek het dit verwag. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Ek verduidelik dit. Ek het dit verduidelik. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Ek ken dit. Ek het dit geken.